إلى من يتدارك الله برحمته. فالإنسان إذا لم يتدارك الله برحمته سيهلكه الشيطان، وهذا كله بقدرة الله جل جلاله، فيحتاج إلى أن يستعصم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الصالحين والأخيار إذا أدمنوا ذكر الله فأكثر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله جل جلاله، وجدتهم في ثبات على الطاعة وقوة على الخير، وتجد النفس نشيطة على الإحسان والذل، مستجمة راضية مرضية عنها. ولكن ما إن نغفل ولو كان من أصلح عباد الله إلا تسلط الشيطان عليه، فلربما هدم الشيطان بوساوسه ما سبق له من البيان، ولربما استدله إلى شهوة أو شبهة فأرجته والعياذ بالله فقتن له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة والآمن. فلا أحوج الإنسان إلى الذكر حتى يستعصم من الشيطان بالله عز وجل من الشيطان. كذلك من فوائد الذكر أن الإنسان ضعيف، ومن ضعفه أنه إذا تضالت عليه هموم الدنيا وتكالبت عروج ظنونها فإن ذلك قد يفت من عزيمته ويخسر من قوته وشوكته وشأله، فيحتاج إلى شيء يطمئن به قلبه، ولم يكون ذلك إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. أما بذكر الله تطمئن القلوب. والله إن الإنسان يكون في ضيق من أشد ما يكون فيه الضيق، ويجده من أضعف خلق الله فقيرا وحيدا، وتجده في حالة قد يغلب على ظنك أنه لم ينجو، ولكن يستعصم بربه فينهج لسانه بذكر الله ويلتجئ إلى الله ويشتمي بالله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. والنور عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحيد فريد وهو في الظلمات، ومع ذلك أخرجه الله عز وجل من تلك الظلمة بالترشيد والذكر بعد فضله سبحانه وتعالى. فالذكر طمأنينة للقلب، والإنسان إذا نزلت عليه قلوب الدنيا وتشتت ذهنه وتفرقت نفسه هلك. وكانوا يستدلون عن النفر والتأييد بالثبات عند حصول الفرارع والقرارع، فإذا وجدت العد إذا نزلت به النفار بالشدائد ثابت القلب قوي الجنان ذاكرا للرحمن مستعصما بالديان تعلم أنه منصور بإذن الله عز وجل، لأنها السكينة تتنزل على قلبه يثبت الله بها جنانه ويسدد بها لسانه وبيانه حتى ينجو من هلكته ويعصمه ربه بحسنه. كذلك من فوائد الذكر أن الله سبحانه وتعالى يرفع به درجة العبد، وأحوج ما يكون الإنسان إلى رفعة الدرجة. فالإنسان لو أنه بلغ الجنة وهو في درجاتها التي ليست في العلا أصابه الغضب وخسر هذه الدنيا إذ لم يصل إلى الدرجة العالية الكاملة، وهذا خسران نسبي وليس خسران بالمعنى الأعم المطلق، إنما المراد به أنه يشبس. لذلك سمى الله يوم القيام بيوم التغابن، لأنه ولو كان صالحا أصابه الغضب أنه لم يستكثر من الخير والبر، ولكن بذكر الله يدرك من فاته ويسبق من بعده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون التالون لكتاب الله آناء الليل وآناء النهار، المفردون المسبحون الحامدون المستغفرون المثنون على الله عز وجل بما هو عاهد. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما ينسى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قالوا إن انتظار الصلاة بعد الصلاة لا يكون إلا للذاكرين، لأن القلب معلق بذكر الله، لأن الصلاة من أعظم الذكر، فإذا كان انتظارها وشغف القلب بها موجبا لرجعة الدرجة فكيف بمن حرص على عمارة وقته وعمارة ساعات ليله ونهاره بذكر الله عز وجل؟ وأيا ما كان فلا يزال الذاكر لله سبحانه وتعالى في عصمة من الله في أمور دينه ودنياه وآخرته حتى يأتيه الموت وهو على طاعة من الطاعات فيخدم له بخاتمة السعداء، كما قال صلى الله عليه وسلم